بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الحادية والعشرين إلى الآية الحادية والستين من سورة النور برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. قرأ الدوري بتقليل القربى هكذا: والسعة أن يؤتوا أولي القربى. قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قرأ الدوري بكسر الميم وصلا هكذا: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قوله تعالى: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. شدد الذال هكذا: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قرأ الدوري بإمالة أبصارهم هكذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقف الدوري على أيها بالألف أيها هكذا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كسر الدوري الميم وصلا هكذا: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ويتعين على الكسر ترقيق لفظ الجلالة. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة على القصر والمد هكذا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. قرأ الدوري بفتح الياء اسم مفعول أي بينها الله تعالى هكذا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ورد فيها كأنها كوكب دري. قرأ الدوري بكسر الدال وياء مدية وهمز الياء، وهو وزن للمبالغة من الدرء بمعنى الدفع، بمعنى يدفع بعضها بعضا أو يدفع ضوءها خفاءها. وقرأ: يوقد من شجرة مباركة بتاء مفتوحة وواو مفتوحة وتشديد القاف وفتح الدال فعلا ماضيا على وزن تفعل ضميره يعود على المصباح هكذا: الله نور السماوات والأرض.